إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالناس غاديان، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. فصار الإنسان في الحياة كمثل البضاعة، وكل إنسان يسعى ويدخل السوق، فإما يخرج خاسرا أو رابحا. هذا هو المثل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إيانا: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، كل على حسب تسديد الله له. هناك قوم حمقى يأتون الحياة فيخرجون على أغبن صفقة تكون، يبيع الغالي النفيس ويشتري الدون الخسيس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. عند هذا عقد بيضة يسرقها فتقطع يده، ويده أغلى من بيض الدنيا، لكنه أحمق، يأخذ الشيء الخسيس ويضيع الغالي النفيس، ويسرق الحبل فتقطع يده. فهذا بائع نفسه فموبقها، يوبقها، يدخل النار بها. أما عباد الرحمن الذين يعتقون أنفسهم من النار، فإن الله سبحانه وتعالى مدحهم وذكر لهم 9 خصال كأنها عصب في آخر سورة الفرقان. بعدما ذكر الله عز وجل الجاحدين المكذبين، ذكر عباد الرحمن وذكر لهم 9 صفات ابتدأها بأجل صفة لهم، وقد شرفهم الله عز وجل في مطلع الوصف بنعت وإضافة، فقال عز وجل: وعباد الرحمن. أما النعت أي الصفة فهي قوله تعالى: وعباد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فدخولك تحت هذا الخطاب: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فبشر عباد، هذا شرف. والوصف بالعبودية يدل على صدق المحبة، لأن أرفع درجات المحبة هي العبودية. علماء ذكروا للمحبة درجات، أرفع درجة اتفقوا عليها أن يصل المرء إلى حد أن يعبد من يحبه، فإذا وصل إلى هذه كان حبه 100%. وطبيعة المحب ألا يرى في حبيبه نقصا، فلو رأى فيه نقصا دل ذلك على أن محبته ناقصة. فليس بمحب لله عز وجل من يتهم أقدار الله، كلما وقعت عليه مصيبة لا يتجه على نفسه باللوم، لكن يقول: يا رب أنا ماذا فعل؟ لماذا ابتليتني؟ لماذا خصصت من بين العباد بهذا البلاء؟ هذا ليس بمحب. أن يتهم من يحبه ليست محبته تامة، بل لا تكون المحبة تامة حتى يكون صريح الذل على باب العبودية. كما فعل إبراهيم عليه السلام وهو يبحث في الكون عن مثل لإلهه الذي يعبده. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. لماذا الكوكب؟ قوله جن عليه الليل، لا يوصف الليل بهذا الوصف إلا إذا كان شديد الظلمة. فإذا كان الكون شديد الظلمة فليس هناك شيء مضيء يلمع في هذا الكون إلا النجم. فإذن هو إلهي، إذا نفهم من هذا كأنه قال أجمل شيء في الكون إلهي الذي أعبده، هو أجمل شيء. فلو جاز لي أن أضع له مثالا فهو هذا الكوكب المضيء اللامع في هذا الظلام الدامس. لكن سرعان ما تبدد هذا الشعور لما أفل هذا النجم وغاب. فإن من أحب لا يغيب عني، كيف وهو في سواد قلبي وتحت جفني ما يغيب عن خاطري؟ إذن هذه صفة نقص، أن يغيب عني، وليس في إلهي نقص ولا يلحقه نقص. إذن لا يكون هذا إلها، ولا يصبح أن يكون هذا مثلا لإلهي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآكلين. فلما رأى القمر بازغا، وهو أكبر من النجم أوضح لأعيننا، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. إذن إلهه أكبر وألمع وأجمل. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فالحاصل أنه لا تتم عبودية إلا إذا تم الحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مدحه مادح في آخر حياته قال والله أنا منذ أسلمت، يعني منذ عرف يمينه من شماله، وأنا أجدد إسلامي، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، لا مني شيء ولا إلي شيء ولا في شيء. فصفة العبودية أشرف صفة يوصف بها العبد. فالله عز وجل افتتح هذه الصفات بهذا النعم، ثم بالإضافة إلى الرحمن، عباد الرحمن، فشرفهم في كلمتين بوصفين، الوصف والإضافة، وأضاف العبودية إلى الرحمن كتوطئة للصفة الأولى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أول صفة من صفات عباد الرحمن حسن الخلق، وحسن الخلق له رافدان أساسيان، الرافد الأول التواضع، والرافد الثاني الحلم. وافتتح الله عز وجل الصفات بهذه الصفة ليقول لنا إن كل صفة تأتي بعد ذلك إنما تهون على صاحبها إذا حصل الصفة الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حيا لهذه الصفة، هو على رأس عباد الرحمن، كم لقي من الأذى والعنت، لكنه كان يحتسب، لذلك هان عليه الأذى. كلما احتسب هان عليه، كلما قل احتسابك عظم شعورك بالأذى. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها وسئلت كيف كان، قالت كان بشرا من البشر يكون في خدمة أهله يخطف نعله ويفلي ثوبه. وهذا من التواضع، مع أنه أفضل من مشى على الأرض بقدميه، وكان يجابه بالأذى، فأحيانا يغضب، وما كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. وهذا هو الفرق بينه وبين سائر البشر بعد ذلك. نحن نغضب لحظوظ أنفسنا، لكنه ما كان يغضب لحظ نفسه، كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، وما ضرب بيده أحدا قط إلا في سبيل الله. انظر إليه مثلا الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري، قال جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد ألا تنجزني ما وعدتني؟ قال له أبشر. قال لقد أكثرت من أبشر، كل ما أكلمك تقول لي أبشر وما أرى منك شيئا إلا هذه الكلمة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه بلال، فتوجه إلى أبي موسى الأشعري وبلال كهيئة الغضبان، وقال إنه قد رد البشرى فاقبلاها. فقال قبلناها يا رسول الله. فجيء بقدح فغسل يديه ووجهه في هذا القدح وبصق فيه، ثم قال لهما اشربا واغسلا وجوهكما ونحوركما من هذا الماء. قال أبو موسى ففعلنا. فنادتنا أم سلمة من وراء الستار أن أفضلا لأمكما شيئا. فتنظر إلى هذا المغبون يقول له أبشر، يقول له قد أكثرت من أبشر، ما أسمع منك إلا هذه الكلمة لكن ما تنجزني شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوجه كهيئة الغضبان، لأنه إذا قال أبشر فوراها بشرى فعلا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وربه تبارك وتعالى يعينه على أن يفعل ما وعد به. إذا قال أبشر فلا يخلف، فإن الخلف شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ألوه المواقف، وهذا من أخفها غضب، لأن الرجل رد عليه الكلام كأنه قال لست بصادق تبشرني ولا تفعل، لذلك غضب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذو الخويصرة يوم حنين وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال ويحك ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا، وغضب، لأن نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجو كفر. هذا القول كفر بلا شك، لكن ننظر إلى قائله أهو كافر أم لا على حسب جهله أو على حسب علمه، لا سيما إذا كان من جفاة الأعراب الذين لا يعرفون حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وكان يحلم عنهم. فقال له لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا. هكذا يقول العلماء أن الرواية الصحيحة لقد خبت وخسرت، وليس لقد خبت وخسرت، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل الكلام واضح، لكن لقد خبت وخسرت يعني يا أيها المتهم لنبيك إن لم أعدل، أي إذا ظننت أن نبيك يجور ولا يعدل فلقد خبت وخسرت لسوء ظنك في نبي، وسوء الظن في النبي كفر، لذلك قال له ذلك لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بهذه الآية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المتعرض في حياته أن يقابل كل أصناف الناس، مثلما يدخل السوق فيجد كل أنواع البضاعات، عارف في عالم السوق غش لا يخطر لك على بال، من سرقة المقاسات مثلا، من وضع اسم الدولة المصنعة على ثياب وهي لم تصنعها. وكثير من التجار يسأل هذا السؤال، قل مثلا ان الناس بتقبل على البضاعة الياباني مثلا، فهل ممكن اصنع بضاعة في الصين واضع عليها صنع باليابان؟ وهذه مسألة سهلة، السوق ملآن بهذا الغش. فلا شك انك مهما احفظت لنفسك ستقع في هذا الشيء، مهما احفظت لنفسك. فانت وانت تمشي في طريقك الى الله يعترضك اناس كثيرون لهم مذاهب متعددة، وناس لئام، وناس لؤمهم واضح، وناس لا تكتشف لؤمهم على الإطلاق، وناس أفاضل، وناس أخيار، وناس نص نص، ستلقى كل ذلك. فإذا كنت ضيق العفن لا شك أن هزائمك في هذا المجال ستكون كثيرة. إذا كنت رجلا خريتا ماهرا واعيا تعرف الناس من نظرة، فلا شك أنك ستسلم كثيرا وإن لم يكن دائما. وأنت منطلق في هذه الحياة سيقابلك كل هذه الأصناف، فأنت ينبغي أن تعد العدة لتلافي أكبر قدر من الخسائر الموجودة، وثق أنك لن تنجو ولو كنت بين خافيتي نسر. الله عز وجل ليس له من عباده 60%، هل تتخيل؟ الله عز وجل ليس له من عباده 60%، أكثر أهل الأرض كفرا يكفرون به. النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء، وأقسم بالله غير حانث إن شاء الله، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الآن لعارضه أقوام ينسبون أنفسهم إلى الإسلام ولقاتلوه، مثلما قاتلت العرب في الزمان الغابر. كثير من الناس لا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويعترض على كلامه، ولو بعث النبي الآن لقاتله هؤلاء. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم من أمته 100%، فلا تطمع أنت أن يكون لك 100% ولا 50% ولا 40%، لأن من هو أجل منك لم يكن له هذا الحظ. فإذا تحققت من ذلك هان عليك ما تجد وما تلقى. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يكون ذلك إلا بألا ترى لنفسك حظا، أنت فلان وابن فلان من الأسرة الفلانية وسليل الأسرة العلانية، كل هذا عبارة عن شوكة في ظهرك يسبك رجل، يقول أنا أسب وأنا فلان الفلاني، فيحملك ذلك على الانتقام. لماذا؟ لأنك ابن فلان الفلاني، يفعل بذلك وعندي من الأموال كذا وكذا، يفعل بذلك وأنا في المنصب الفلاني وأعرف فلان وفلان وفلان. فكلما استحضرت حظ نفسك كان شوكة في ظهرك، وكلما ألغيت حظ نفسك هان عليك الأذى. أشرف رجل مشى على الأرض بقدمين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لما يأتي السفلة والرعاع يقذفونه بالحجارة وبالقاذورات، ويأتي رجل يسبه ويشتمه ونحن نعرف نسبه، أوسط قريش النسب واتفق العقلاء على أنه أفضل الناس وآمنهم، ومع ذلك يسلم ويسب، ويأتي له رجل شحات متسول ليس معه ما، فيقبض على حاشية ثوبه ويهزه هزا عنيفا، فقل يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمي. ما دخل الأب والأم في الموضوع؟ رجل متسول، هل لا تسولت بعفة؟ متسول وسيء الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يرد على هذا بابتسامة ويقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذا نفهم من هذا أنك إذا أوذيت من الجاهلين استحضر الصالحين قبلك، وما لقوه من الأذى ومن العنت، ولست في الشرف كهم، ولست في الدين كهم، ولست في الأذى كهم، فهذا يحملك على الصبر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام، وهذا من تواضعه. يقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. والإمام أحمد رحمه الله لما أصيب بمرض فجعل يئن، فأراد أن يحمل نفسه على عدم الأنين، فقال لابنه صالح أو عبد الله ائتني بكتاب ليث بن أبي سليم، كتاب فيه أحاديث لأحد الرواة اسمه ليث بن أبي سليم، فجاء به قال ائتني برواية ليث عن مجاهد، فجاء برواية ليث عن مجاهد أنه أي مجاهدا كان يكره الأنين، فما أن أحمد ترك الأنين لمجرد أن قرئ عليه كان مجاهد يكره الأنين، يتأسى بالصالحين من قبله، فهذا يهون الخطب عليه. وأنت منطلق عليك بهذا المركز حسن الخلق، فإن حسن الخلق يمضي إلى الله عز وجل وحسناته موفور. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يدرك درجة الصائم القائم بحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام إن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. لماذا؟ لأن الآخرة موازين، الآخرة موازين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من ليس له متاع ولا درهم ولا دينار. قال لا، المفلس رجل جاء بصلاة وصدقة وصيام، هذه كلها من أعمال البر وكلها منبع الحسنات، لكنه جاء وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. يبقى الرجل حسن الخلق ضمن ألا خصوم له، يأخذون حسناته، ضمن ألا خصوم له بترك العداوات، فضمن حسناته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس رجل قوام، قوام متفضل لكنه بذيء، قليل الحياة، قليل الأدب، ضيع صلاته وضيع صيامه وضيع نصب جسده في الليل، والذي قصر في هذا وكان حسن الخلق كان أفضل منه. حسن الخلق له رافدان، التواضع، يقول الحسن البصري وسئل عن التواضع قال التواضع هو أن تخرج من بيتك فلا يلقاك مسلم إلا ظننت أن له عليك فضلا، هذه التواضع. إذا قابلت رجلا كبير السن قل سبقني إلى الإسلام، إذا قابلت رجلا مثلا صغيرا قل هو أولى برحمتي وشفقتي، أخي أصغر مني، فما من رجل تلقاه إلا وله عليك فضل. إذا مشيت في الناس معتقدا هذا الاعتقاد قل حظ نفسك. والإمام مسلم رحمه الله روى في صحيحه من حديث أسير بن جابر رحمه الله قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاءه أمداد اليمن يسأل: أفيكم أويس بن عامر؟ أمداد اليمن جمع مدد، وهم الغزاة الذين يمد القائد الجيوش بهم. فكل ما يأتي فوج من اليمن يسأل: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى ظفر به في مدد من الأمداد قال: أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا: نعم. فجاء به قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن بطون القبائل؟ قال: نعم. قال: لك والدة كنت بها بر؟ قال: نعم. قال: كان فيك برص بقدر موضع الدرهم؟ قال: نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر خير التابعين، فمن لقيه فليستغفر له، أي يجعل أويس بن عامر يستغفر له. فقال عمر بن الخطاب: استغفر لي، مع أننا نقطع أن عمر أفضل منه، إلا أنهم امتثل لوصية النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغفر له. قال: إلى أين؟ قال: إلى الكوفة. فقال عمر: هل تحب أن أكتب إلى عاملها بشيء؟ إلى المحافظ بتاع الكوفة، أكتب له رسالة أنه يهتم بيك وينزلك في منزل يليق بك؟ قال له: لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، اتركني تايه في الزحام، اتركني لا يشعر بأحد. ثم حج عمر رضي الله عنه فلقي رجلا من أشراف اليمن فسأله عن أويس بن عامر: هل تعرفه؟ قال: نعم. قال: كيف تركته؟ قال: تركته قليل المتاع رست الدار. فقال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فذهب إلا موضع درهم، كان له أم هو بها بر، من لقيه فليستغفر له. فالرجل هذا الرجل الشريف لما رجع إلى اليمن ذهب إلى أويس بن عامر فقال له: استغفر لي. فقال أويس: بل أنا أولى أن تستغفر لي، إنك حديث عهد بسفر صالح ترجع من الحج، فأنت أولى مني فاستغفر لي. قال له: لا، استغفر لي. فقال له أويس: لقيت عمر بن الخطاب؟ لأن لا يعرف السر إلا عمر. قال: لقيت عمر بن الخطاب؟ قال: نعم. فقال له الرجل: استغفر لي. فاستغفر له أويس ففطن الناس له، عرفوا أويس وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيه فليستغفر له. فلما فطن الناس إليه هام على وجهه فلم يعرف أين هو. تعرف من كثرة تدفق الناس عليه ممكن يغتر، يظن نفسه إلها مع السماء، إلها صغيرة، أو إنه هو له حظوة فيضيعونه يضيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، يستعان على اجتناب شرور الخلق بالتغابي والتغافل، يستعان على اجتناب شرور الخلق بالتغابي والتغافل. إن المداراة لا تصلح لغبي، الغبي يتعب، ولذلك لا أقول يستعان بالغباء، فإن الغباء لا يستعان به أبدا، إنما يستعان بالتغابي والتغافل. دخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله المسجد يوما فعثرت قدمه في نائم، فهب النائم مذعورا وقال له بصوت عال هائل: أنت أعمى؟ قال له: لا. وانتهت القضية، أنت أعمى؟ لا. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا كرجال لنا زوجات أن نستعين بهذا الخلق، التغافل. الذكي يتعب، يتعب كثيرا، الذي يظهر للناس أنه ذكي يتعب كثيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج، الرواية الأخرى فاستمتعوا بهن على عوج. لا تصنع على الإطلاق أن تجعل المرأة كالرجل، لا في التفكير ولا في الاحتمال ولا في سعة الحلم أبدا، لا تطمع على الإطلاق. إن أردت أن تجعل المرأة كالرجل بقيت حياتك بلا امرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا ذلك أيضا، قال وكسرها طلاقه، إما إن هذا الضلع يبقى أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسر المرأة طلاقها، فإن رمت أن تجعل المرأة كمثلك بقيت حياتك بلا امرأة. إذا ما هو الحل؟ الحل إن أنت تنزل من علياء الرجل إلى مستوى المرأة وتحلم عليها، وهذا لا يكون إلا بالمداراة. هذا الحديث حضن النبي صلى الله عليه وسلم على المداراة. كثير من الرجال في الدنيا يحملون أخلاق النساء، فأنت محتاج أيضا أن تعامل هؤلاء الرجال كمعاملتك للمرأة، كمعاملتك للمرأة. مر رجل سيء الخلق جدا وأبى أن يطلق امرأته، أجحف بها وعلقها سنوات، وكلما دخل عليه رجل بمجرد ما يعاتبه يصير هذا الإنسان شعلة نار. فذهبت إليه فقلت له يا فلان، أنت رجل معروف ومشهور ولك وضع اجتماعي متفرد، والكل يرمقك وينظر إليك ويشير إليك بالبنان، فكيف نزلت إلى هذا المستوى؟ أنا ما قلت له شيئا ليس فيه، فعلا له وضع متفرد لكنه شمال. ما قلت له أنت رجل منور وشك جميل ورجل أخلاقك عالية، لا، له وضع متفرد صحيح ويشار إليه بالبنان فعلا، وله وضع اجتماعي معروف وأخلاقك معروف، لكن أنت تستعين على ما تريد بالكلام وبحركات اليد، ودعه يفهم كما يفهم. فمثل هذا الإنسان من الخطأ أن تهيجه، لكن تسترضيه بكلام عام لا تكذب فيه. كثير من الناس هكذا، إذا دخلت له دخولا مباشرا صريحا ضيعت الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نداري، أن نداري الخلق، وقال لنا في أمثال هؤلاء: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحش. تحترم لأنه سافر، لأنه قليل الأدب، فإنت بتحترمه تجتنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في مناسبة لما استأذن عليه رجل فعرف اسمه، فقال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرش له العباءة وأكرمه، وعائشة سمعت بئس أخو العشيرة ورأت العباءة وهي مفروشة له، وهذا الإكرام، فكأن هذه المسألة يعني دخل في نفسها شيء، فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، قلت بئس أخو العشيرة ولما دخل ألنت له العبارة وألنت له الكلام واستقبلته استقبالا حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحش. فاحش لدرجة أنك أنت تتقيه، فليس عيبا فيك أن تتقي بنفسك ومالك فحش الناس. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حضنا على ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله قال: إني لألقى الفاسق بالابتسام. وأرجو أن تفرق بين النفاق والمداراة، هناك فرق، ليس هذا من النفاق. دفع الضر عن نفسك ليس نفاقا، إنما النفاق هو أن تحصل مصلحة بالكذب، هو ده النفاق. يدخل على الرجل: والله ده أنت سيدنا وأنت من يوم ما جتنا والبركة حلت علينا ووشك منور، ويصف بالتقى والورع والكلام ده، هو عاري عنه، هو ده الكذب. إنما ينافق ليرتقي، هذا النفاق. إنما المداراة هي دفع الضر عن النفس بلفظ له معنيان، وهذا ليس من الكذب. وسنبسط هذا إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى افتتح كما قلت لكم هذه الصفات التسع بأجل صفة من صفات عباد الرحمن. حسن الخلق يمنع شرا كثيرا في الأرض، كما يمنعه الإيمان بيوم القيامة. تعرف الإيمان باليوم الآخر أسقط عن محاكم الأرض مئات الألوف أو ألوف الألوف من القضايا. كثير من الناس يسقط حقه انتظارا ليوم الفصل الأكبر، والذي جعله يؤجل القضية ويصبر على حقه المهضوم يوم القيامة. والإيمان أن في هذا اليوم يتم فصل القضاء بين العباد، وأن الذي يقضي بين العباد ربنا تبارك وتعالى، لا يستطيع أحد أن يخدعه، ولا يستطيع أن يأتي ورقة مزورة، ولا يستطيع أحد أن يجرح نفسه ويعمل تقرير طبي، إلى آخر هذه الأشياء التي يحتال العباد على إضاعة حقوق الآخرين بها. فالإيمان باليوم الآخر أسقط كثيرا من المظالم التي كان مستقرها الطبيعي في المحكمة. كذلك حسن الخلق يوازي في إسقاط القضايا يوم القيامة. لكن حسن الخلق كما قلنا له مقومات، إذا عرفت هذه المقومات تم خلقه، ونحن ما عرفناها إلا بالنظر في القرآن والسنة. من الأسباب التي تستعين بها على تحسين خلقك والصبر على الأذى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. وهذا ملك الملوك ونواصي العباد بيده، ومسألة أنه ينتقم من العباد كلهم مش من بشر واحد، المسألة في منتهى اليسر. إن ذلك على الله يسير، إن يشأ يذهبكم، أي مسألة يسيرة. ومع ذلك أكبر قسط من الأذى في هذه الدنيا متوجه إلى الله. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم لا يدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم، ما أحلم الله. فأنت أول ما ينالك الأذى، أول ما تتذكر هذا الحديث يهون عليك، ثم تذكر أنه كلما ارتفع منصبك ونبل نسبك فحسن خلقك، كان ذلك أدهى لك وأبهى. العلماء بيقولوا حسن الخلق والتواضع يجمل بمن يقدر على التكبر. يعني أمير مثلا أو رئيس أو ملك قابله رجل في الطريق وسبه، لما هو يحلم عليه الناس يقولوا يا سلام على الحلم، لكن لو قال خذوه حطه في السجن، طب دي سهله دي، طب ما انا عارف مجاز الشرطه كله بتاع والمحكمه بتاعته، وتقدر تلبسه قضيه ما يطلعش من السجن الا الى الدار الاخره. ممكن، ودي مساله كلنا عارفينها. لكن اذا قلت سامحك الله مثلا، الناس يستعظموا كيف ان هذا الملك مع كل الامكانيات دي حلم على هذا الرجل، يوم الحلم بتاعه يبقى جميل، حلمه يظهر ونبله يظهر. زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل فقال: والله يا عمر انك لا تعطي الجد ولا تحكم فينا بالعدل. فيقول الروق: رايت عمر يدور كالرحم. يقول: لا تعطينا الجزء، يعني الشيء الذي يعني يرد البصر، ولا تكفي مؤنتنا ولا تحكم فينا بالعدل. فقال له جالسه: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. ما قالش بقى زي ما بعض إخواننا مثلا في معركة وداخل بقى زي هراق: اقف اتق الله، يا الله ما اجعلهم متقين، سيبوني عليه. اللهم اجعلهم متقين راح فين؟ اللهم اجعلهم متقين ثم وقف. اول ما يقول لك اتق الله اتقف، لكن اللهم اجعلهم متقين وعايز يكمل؟ لا. فعمر الخطاب في عز الغيظ قال له: والكاظمين الغيظ. قال له: كظمت غيظ. على طول كده جاهز. ليه؟ لايمانه كامل، تام ايمانه كامل، تعظيمه لكتاب الله 100%. والكاظمين الغيظ قال: كظمت غيظ. والعافين عن الناس قال: أخذت عنه، والله يحب المحسنين قال: هو حر. على طول إذا ياخذ فرصة يفكر نديله الحرية ولا لا والكلام ده. هو قال: وكان عمر وقافا عند كتاب الله، والله ما جاوزها، ما جاوز الآية، وهو أمير المؤمنين. فالتواضع حسن الخلق ممن يقدر على التكبر وإيقاع العقوبة يعطي هذا المتواضع بهاء وجمالا. كذلك الغني إذا زهد ترى لزهده موقعا، ترى لزهده موقعا. في بعض البلاد العربية كنت أعرف بعض الأمراء وهو شاب، إنما أخذ لقب أمير لأنه من الأسرة المالكة، وما عرفته إلا في الحج لما كنت مع أول مرة أحج، كنت مع الشيخ الألباني حفظه الله ونسأل الله أن يرفع عنه، ادعوا له لأنه مريض، لعل الله أن يستجيب دعوة صالحة منكم. فكنت أنا شبه البواب على خيمة الشيخ الألباني، فهذا الشاب كان لخاله فتوى ويريد أنه يدخل للشيخ الألباني يسأله عن مسألة، فدل علي، فجاءني فعرف نفسه علي وقال أنا فلان الفلاني وأطلب العلم ودرست كذا وكذا وكذا، وخالي له مسألة خاصة تتعلق بزوجته ونحو ذلك. المهم دخلت على الشيخ الألباني فحفظها لي، حفظ هذا الموقف لي. فلما ذهبت إلى العمرة فلقيته في جدة، فأول ما رآني سبحان الله، ورجل كما قلت لكم من الأسرة المالكة ورجل يعني كريم وطالب علم، لكنه أول مرة احتفى بي وكاد أن يطير بي. ودخلنا إلى هناك تغدينا، وإحنا طالعين أصر هو وأخ له آخر أكبر منه أن يودعني حافيا. يا عم إلبس مداسك، يقول لي لا. فمشى حافيا حتى خرج، طيب الدنيا نار مولع، قال لا أبدا، لابد أن أنا أذهب إلى السيارة حافيا. فإنت لما ترى مثل هذا المنظر، وفعلا ذهب إلى السيارة حافيا وأنا ألح علي أن يرجع وهو يأذن كل الإباء، لازم يذهب إلى السيارة حافيا وأقسم أن يفتح باب السيارة. تمام. فلما ترى مثل هذا الفعل من رجل ممكن يودعك على الباب وكذا، وأنت تعظم في هذا، وأنا أظن أنه ما فعل ذلك إلا بالعلم، العلم هو الذي جعله يفعل ذلك، لما تعلم وحفظ أقدار إخوانه مثلا من طلبة العلم كان ذلك أرفع له. فلما واحد مثلا كبير غني يزهد في الدنيا وتراه متقلل من الأكل والشرب والمتاع والكلام ده، هو يوم يعظم في نظرك هذا الزهد. لكن مثلا واحد يكمل عشاء نوم وقال أنا زاهد الليلة دي في العشاء، ولا يوجد عنده أي شيء في الدار، يوم هذا الزهد لا يقع منك موقعا، وهو أنت زاهد غصب عنه. إذا زهدت أو لم تزهد خلاص النتيجة واحدة، لكن الرجل كبير ويزهد، فحسن الخلق يستملح أو التواضع يستملح ممن يقدر على التكبر وإيقاع العقوبة. يعني إذن يا أخي الكريم، كلما نبل قدرك وحسن خلقك وتواضعك كان أزكى لك، كان أزكى لك، فكنت تستعين بهذا على حسن الخلق. ثانيا استعن بقلة العتاب حتى تسود ويحسن خلقك، لا تعاتب إلا من ترجو إذا عاتبته أن يصفو لك، لأن العتاب يكدر العلاقات. يعني اثنين متخاصمين وخلاص وهنصطلح، يقول لك لا الأول نتعاتب بقى ونصف بقى القلوب، يصفوها يعكروها. ليه؟ كل واحد بقى يجيب الماضي، شفت فعلت وفعلت وأنا حلمت عليك وانت عملت الساعة، كل واحد عايز يدفع عن نفسه التهمة ثم تتكدر العلاقات. إنما يجمل العتاب بمن إذا عاتبته حفظ ذلك لك، زي المؤمن. يعني أنت لما تعاتب إنسان فيعترف لك أنه مخطئ ثم هذا ترتقي بعلاقاته، إنما تعاتبه يجحد يبقى ريح نفسك، ريح نفسك. وفيه موقفان في يوم القيامة، موقف يمثل الجحود وموقف يمثل الاعتراف بالخطأ، وأنت ستسمع الآن الفرق بين الموقفين في الجزاء. واحد في الدنيا كان يعطي الله عز وجل، يقفل الباب ويعطي ربه فاكر ان ايه ان هو كده في مأمن، فيأتي يوم القيامة فيقرره الله بذنوب، عملت كذا وكذا، يقول له ما حصلش، فيقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهو ينسى ويقول لله عز وجل هلم شهيد ربي ألم تجرني من الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يقول هذا الحديث ضحك، قال ألا تسألوني مما أضحك. وكان له طريقة عليه الصلاة والسلام في التعليم رائقة، يفرش أرضية الأول، وأي رجل ذكي داعية عايز يوصل الكلام يفرش أرضية الأول. أداة النداء يا، المقصود بها إيه؟ أول ما تسمع يا تدي ودي، ما تمشي داخل على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يمهد، زي مثلا يقول هو ماشي على جدي أسك ميت مرمي على قرار طريقه ويقول له أصحابه أيكم يشتري هذا بدرهم؟ وهو عارف أن لا أحد يشتري هذا لا بدرهم ولا نص ولا فلس حتى كميت هيعمل بيه؟ واخذلك يعني مين اللي يشتري مثل منى بعد العصر؟ ممكن الناس يقول لك أنا اشتري فين السوق ده اللي بعد العصر؟ واخذ ما يعرفش أن بعد ما عصروها مثلا واخذلك يفكرها العصر اللي هو إيه؟ اللي هو بعد الظهر يعني. فبيقول أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه، لأنه أسد مقطوع الأذنين خلاص. بعد ما هيئ النفوس وهم تكلموا كلام واضح إن ده لا يساوي سلم، قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهل. خلاص وصلت المعلومة، فعمل تهيئة وخلاص كل واحد مستحضر بقى إن هذا لا يساوي شيء، فزكاة الدنيا أهون من ده، يبقى أقل من سلم، يوم يقع إيه؟ تقع الموعظة على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام جال خط الصحابة فضحك، فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول يا رب ألم تجرني من الظل؟ قال بلى. قال فإني لا أجيز علي إلا شاهدا من نفس. أنا بقى لازم يجي واحد شاهد إن أنا عملت الحاجة الفلانية، وهو ضامن 100% أنه قفل الباب وقفل الشباك وعمل كل حاجة. فيختم الله عز وجل على فمه فتنطق رجله وفخذه وعينه ويده بما كان يصنع، فحينئذ يقول العبد سحقا لكن فعنكن كنت أناضل. ما أصلا كنت بكذب الكذبة الكبرى دي ليه؟ عشانكم برضه وحضرتكم تكشفوني تعترفوا علي. فهذا العبد الذي يجحد قل فلله الحجة البالغة، ما أحد يستطيع أن يغلب ربه أبدا ولا يأتي بحجة أبدا يغلبه على الإطلاق. فشوف هذا العبد الجاحد برضه في الآخرة يقول لله عز وجل لا أجيز علي إلا شاهدا مني، ظنا منه أن كده قطع على الله الحجة، فكان جزاؤه كما ترى. الصورة الأخرى حديث النجوى بتاع ابن عمر قال يدني الله عبده المؤمن إلى كنفه يوم القيامة لا يصح، ويقرره بذنوبه، يقول عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول سترتك وغفرتها لك، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، ويقرره بذنوبه يقول له سترت عليك هناك وغفرت لك هنا. يبقى أول الدرجات لصفاء القلب أن يعترف المذنب أنه مذنب، لكن أنت معك واحد مكاذب، بلد معك واحد مكاذب، مهما تأتيه بكل آية أنت غلطان برضه، أو على الأقل ليس هو. يبقى تفتيح المسائل مع هذا النوع يا جماعة في نوع من إغار الصدور، يبقى لا تعاتب. إذن أقلل من عتابك، فإن كان لابد أن تكون معاتبا فعاتب من يحفظ لك ذلك ويعترف، وإلا أرح نفسك. الدرجة اللي بعدها على طول وهي أرقى منها، وألا تعاتب حتى من تظن أنه يعترف، وأسقط من عليه مهنة العتاب. أول ما يجي يعتذر تقول لا لا لا لا تعتذر، أنت الفاضل كويس وأنا أستحق ذلك بذنبي. أول ما تقول هذا الكلام يوم هو يحتقر نفسه. وكيع بن جراح رحمه الله شبهه رجل فدخل داره وعفر وجهه بالتراب وخرج إلى الشاتم فقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. أنا ما أتيت إلا من ذنبي فزدني تعفيرا بالتراب لأنني أستحق أكثر منه. وشبهه رجل مرة فقال له ألا ترد عليه؟ قال ولم تعلمنا العلم إذن؟ وكانت العرب تقول لا تجاري السفيه بسفه مثله، فإن هذا يعني أنك رضيت سلوكه فحذوت مثاله. أنت بتنكر عليه سوء الخلق، تنكر عليه الشتم والسب، لا تشتم ولا تسب، ليه؟ لأنك أنت وقعت في نفس المنكر. فإذا جاءك أخوك معتذرا فأسقط عنه مؤنة الاعتذار فيحفظها لك وتزيد حشمتك في الناس. وانت عارف كل ما تزيد حشمتك كل ما الأذى يقل، فإن وصلك أذى وجدت ألف من ينتصر لك. خلاص يعني انت اذا ما كنتش هتدفع عن نفسك هتلاقي اللي يدفع عنك. ليه؟ لان انت رجل ليك حشم ورجل مثلا بتحلم ولا تعاتب ولا تؤنب الى اخره. حسن الخلق مركب لا يضل راكبه ابدا، مركب لا يضل راكبه. وانا اذكر لكم الان حديثا من اعظم حسن الخلق للنبي عليه الصلاه والسلام، وكيف ان النبي عليه الصلاه والسلام قد يجاري الرجل في خصله من خصاله فيعد ذلك من حسن خلقه. حديث رواه الامام الترمذي والامام احمد والنسائي، حديث زر بن حبيش رحمه الله قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فلما رآني قال ما جاء بك يا زر؟ قلت ابتغاء العلم. قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. المهم سألوا عن مسألة المسعى الخفين، ثم قال له زر: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة من الغزوات، رجل صوته غليظ وعالي جدا وينادي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد يا محمد يا محمد. جلس يتعود حنجرته من كثر ما بيصرخ لبعد المسافات بساعة المسافات، فصوته أصبح عالي، صبغ صوته عالي، ودي طبيعة يزعق عليه كأنه بيتكلم في ميكروفون. إنما الجماعة اللي هم عايشين في المدينة زي حالتنا بينه وبين جاره نص طوبة، يعني يتناجون همس، ليه؟ لأنه لو رفع صوته شوية الأسرار كلها تطلع من نص طوبة دي. فهؤلاء الأعراب تجاوبا مع البيئة، لذلك صوته عالي الطبع، فهو بينادي على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: يا محمد يا محمد، ينادي له باسمه. هذا من سوء الأدب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فلا تقل له يا محمد، لا تجعل دعاءك أي نداءك للنبي عليه الصلاة والسلام كنداء أخيه. إيش بتقول لأخوك يا محمد؟ لا تقل له يا محمد أبدا. فلكن ده أعراض ورفع صوته على الآخر. فصفوان بيقول له إيه؟ فقلت له: ويحك أغضض من صوتك، أولم تنهى عن هذا في القرآن يعني؟ فقال: والله لا أغضب. وبرضه جعل ينادي، فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى وحسن خلقه. قال: فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته: ها أم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم طبق صوته لحد ما بقى زي الأعراب. هو ده حسن الخلق، حتى يستأنس الأعراب، يقول: لما رفع صوته زيه يكلموني ليه؟ أخذلك. فرفع صوته عليه الصلاة والسلام لإيناس هذا الأعراب، رفع بنحو من صوته، لكن كان رده يليق به. قال له: ها أم. ها أم يعني يا لبيك. واحد يقول له: يا محمد، وهو يقول له: يا لبيك. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم لصوته من حسن خلقي عليه الصلاة والسلام لإيناس هذا الإنسان وإزالة استحاشه وعتاب الصحابة له. وتستعين أيضا على إحراز حسن الخلق بأن تتفقد أحوال إخوانك. إحنا بقى في المسألة دي أخوانا مقصرون، والصوفيون أفضل منا فيه. مسألة الأخوة في الله والتزاور في الله، صح الجماعة الصوفية بيزوروا عشان يأكلوا ويشربوا ويرقصوا، صحيح، لكن انت عندك حافز أعظم من هذا ألف مرة: المتحابون في جلالي على منابر من نور. وحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: بينما رجل ذاهب لزيارة أخي له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة رجل، قال: إلى أين يا فلان؟ قال: إلى قرية كذا. قال: يعني إني أزور أخا لي في الله. قال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فأنا رسول الله إليه أن الله أحبك كما أحببك. أخواننا مقصرون في مسألة الزيارة في الله. يمرض أخوه وممكن يموت ولا يعلم أنه مرض ومات، لا يفتقد في المسجد، يغيب غيابك حضور. هل أخواننا ليست هذه الأخوة في الله؟ ينبغي أن ترفع الأخوة في الله إلى درجة العبادة. أهون عبادة على القلب والبدن الحب في الله، ودرجتها كبيرة. فتفقد حال إخوان، وجدت واحد غايب، قل: أين فلان؟ تذهب إليه، وجدت الرجل واقع في ضائقة، إن لم يكن معك شيء تعينه فعلى الأقل تقف بجانبه وتنظر هل يعينه أحد آخر عن طريقك أم لا. في نوع من المواد، في نوع من التوتر، هذا يقوي أواصر المحبة إلى أبعد ما تتخيل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أحوال أصحابه. وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري في الصحيحين مثل على ذلك. قال جابر: كنا في غزوة ورجعنا فأعيا جملي. أعيا جملي يعني أدركه الإعياء والتعب، فجعلت أضربه، والجمل دليل لا يستطيع أن يقوم من شدة التعب، والناس تركوه ومضوا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يزي الضعيف ويساعد المحتاج، فلما رآني قال من؟ قلت بأبي أنت وأمي جابر. قال ماذا؟ قلت أعيا جملي. قال أمعك عصا؟ فأعطيته العصا فضرب الجمل مرة أو مرتين فقام الجمل وارتدت إيه العافية وركب جمله والنبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته. قال فجعل جملي يسبق ناقته فأشد خصام الجمل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بقى قال ما أعجلك يا جابر؟ استعجل كده وتضرب الجمل بعنف عشان يقوم. قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال بمن تزوج؟ قلت بأي من كانت بالمدينة امرأة ما تزوجها فتزوجتها. قال فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصل معاه بالتبسط في الحوار إلى مثل هذا. قلت يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خر وتبنات علوم صغير وخر فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. أجيب واحدة مثل أرجع لهم بيلعبوا استغماية ولا بيلعبوا بلي ولا بيلعبوا صلح ولا بيلعبوا اللعب اللي هو يعني يحسنه نساؤنا في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو لا يحتاج إلى زوجة بقدر ما يحتاج إلى أم. فضحى بسعادته الشخصية رعاية لوصية أبيه لأن أبو عبد الله بن حرام صبيحة أحد قال له يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصي بأخواتك خيرا وعلي دين 1000000 700000 1,700,000 يعني قريب 2,000,000 فقد دين. فلما كان في الصباح في أحد فعلا كان أول من قتل أو من أوائل من قتل. فهم عبد الله بقى فهم جابر بن عبد الله حفظ بقى وصية أبيه إنه يستوصي بأخواته خيرا فقال لك أنا عايز لهم أم فتزوج بامرأة كبيرة في السن حتى تكون بمثابة الأم لهؤلاء البنات. إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خر فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن فقال أصبت ورشد. ثم قال له ما فعل دين عبد الله؟ قلت يا رسول الله يعني ليس هناك له وفاء إلا جزاز النخل. عنده مثلا حائط كده فيه مثلا 30-40 نخلة وهو ده كل المال بتاعه وأنا سأسد منه دين عبد الله وما أدري كيف أسد 1,000-1,700,000 مع 10-15-20 نخلة 100 نخلة مثلا يعمل إيه التمر اللي سأخذ هذا؟ قال لي طيب إذا جاء جزاز نخلكم فآذني يعني ما تقطعش البارح لما تديني خبر. ثم قال له بعني جملك يا جابر. فقلت هو لك يا رسول الله. قال لا بعني. قلت هو لك بعني لا هو لك. طيب أنا أديك مثلا 12 أقيم خلاص. فلما رجع جابر للمدينة أخبر أمه وخاله إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له بعني الجمل فشعر بإحراج وحياء فبعني الجمل فلاموه قالوا له إحنا حيلتنا إلا هذا الجمل ونجيب عليه مشاورنا وطلباتنا وبتاع ولاموه على بيع الجمل. فقال إنه أدركه الحياء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بعني الجمل يعمل إيه يعني. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل ثمن الجمل لجابر وقال له وخذ الجمل واستعن به على أداء دين عبد الله. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام تفقد حاله وبعدين بدل ما يقول له خذ ال 12 أقية دي استعن بها لا عايز يزوده لكن لا يجرحه يشتري الجمل الأول يبقى كده خلاص تمام وبعدين يهب الجمل والهبة لا شيء فيها يبقى اداله ثمن الجمل ووهبه الجمل. ده ما يتحبش اللي اخلاقه كده ويتفقد اصحابه يسال عن الدقيقه والصغيره ما يتحبش ما يكونش في سويداء القلب. فلما جاء وقت الجزاز بقى بتاع النخل جابر بن عبد الله نداه فجيء بالتمر فبرك عليه وقال ديانة ايه بقى؟ جاء الديانة قعد يجرف من التمر ويدي خلص دين ده وده وده وده هدد 1,700,000 وبقي التمر كما هو. قال جابر فأكلنا منه إلى قابل السنة اللي بعدها وهذا الحديث الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ نال ما نال بعد فضل ربه عليه بالنبوة بأنه كان يخصد جناحه للمؤمنين. اسعى إلى إخوانك واسعى في قضاء حوائجهم وفي قضاء مصالحهم ولا تقل لا وقت انت بتضيع 10 ساعات في الاسبوع قاعد مالك شغل ولا مشغله في البيت لا تفعل اي شيء سوى انك انت جالس يا اخي ما تفقد اخوانك وخذ حسنات. فانت لما تذهب الى اخوانك تسال اخبارك ايه وبعدين تساعده واخوك يشعر مع العمر ومع الوقت والاحتكاك انك انت انسان اصيل ونبيل فيوم يزداد لك حبا هي اواصر المحبه لا تكون الا بذلك. ليه احنا كل ما واحد مننا يختلف مع الاخر يقطعه قطعا ولا يصلي في المسجد اللي هو فيه، واذا قابله في الطريق ياخذ طريق ثاني، واذا قابله لا يسلم عليه؟ ليه يا جماعه؟ طيب انت الان مختلف معي في ايه؟ قطعتني مثلا وقليتني، طيب تعال نشوف انا متفق معك في كم بالمئة، هات عقيدتك وسلوكك وفقهك ومنهجك كله اطرحه على بساط المناقشه. ستفاجأ أيها الإخوة الكرام إن إحنا أنا والمختلف معي متفقين في أكثر من 90%، عقيدتنا واحدة وسلوكنا واحد وكل شيء. طب مختلفين في إيه؟ مختلفين في جزئية تافهة صغيرة. طيب 90% لا تجعلني لك أخا و10% تفرقني عنك، يبقى الحقيقة المرة إنه لا يوجد 90% إلا في الكلام بس. ولذلك أول ما حصل خلاف الأواصر بتاعتنا تمزقت، يبقى نحن لم نرقي هذه المحبة في الله إلى درجة العبادة. يبقى إذا تفقدك لإخوانك والبحث عن إخوانك إذا غاب تسأل عنه، تعمل زيارة كده. تعرف الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشف كان له عادة جميلة كل يوم خميس، وهذا أنا أعلمه عنه إن في أواخر أيامه قبل ما يمنع من خطابة مع بعض كنا مع بعض في سجن قرى، هو شيء يعني الواحد تلقى عليه العلم بس برضه في الأروانة، إحنا أفران زميل أروانة أو زميل برش زي ما هو كان بيقول الله يرحمه. فكان يوم الخميس ده هو يزور الفقراء، ناس في الأحياء عارفين الأسر الفقيرة، فكان يروح أشوف بقى لما الشيخ الواعظ بقى الكبير بقى للشهير ده هو يدخل بيت واحد لا يذكر، الناس كانوا هيطيروا من الفرح أول ما عرف الشيخ كشف جاي، مش مصدقين نفسهم إن الشيخ ده داخل البيت عندنا. فكان لأن الشيخ المحبوب رحمة الله عليه، فكان حوالين المسجد بقى إيه المحلات بتوع الماني فاتورة ومحلات الأكل والشرب والبقالات والكلام ده، فكانوا الناس بيعطوه زكوات بقى المحلات، عنده قماش وعنده يعني مأكولات وعنده أدوية، وأطباء كتير كانوا يحبوه وكان يقولوا له يعني أي كمية أنت تبعتها لنا إحنا نكشف مجانا، وكان الأطباء يستقبلوا المريض على الباب لما يعرف ان ده جاي من طرف مثلا الجمعيه الخيريه الفلانيه، مش يقعد او يشتكي من ايه يا جدع انت، هو بلاش بقى يوم يزودوا مرض على مرض، لا هو عشان جاي بلاش من الجمعيه الخيريه تحبس دم وتحرقه له ويطلع من عندك بضغط مثلا، لا يستقبله على الباب واخبارك يا مرحبا واهلا وسهلا وزي الحال الف سلام عليك ده حلو اهو ما شاء الله عليك وبتاع وش كويس وبتاع. فيقوم المريض الفقير يشعر بشيء من العز وانه مش رايح ببلاش وانه هو كانه دفع فلوسه مع وصفه كمان، فكان يذهب لهؤلاء الناس ويسمع شكواهم، وانت عارف انه كان خفيف الظل كان يقعد يضحك معاهم ويدخل في ايه في افيه كده يدخل في افيه معاهم وبتاع، فاحبوه وكانوا فعلا يحبونه غايه الحب الله يرحمه ويحسن اليه. فانت رجل جالس وعندك ساعات فاضيه اعمل كده يوم في الاسبوع لاخوانك، يوم في الاسبوع لاخوانك نعمل كل 3-4 عباره عن قوافل، انا وواحد واثنين وثلاثه واربعه جماعه يوم الخميس ده بتاعنا نروح لاخواننا نزورهم، بس برضه خليكم خفاء تروحش على الغدا وتكلفوا او تروح له على عشاء وتكلفه بتاعه، لا يعني خليك ايه من الجماعه اللي هو ناحيه بورسعيد دول فالقصد ان لما تذهب لاخوانك خفيف برضه، ولا مانع برضه انك انت تاخذ هديه لطيفه عباره عن ايه بعض مأكولات بعض حاجات تدخل على اخوك، مش لازم يكون عيان عشان تاخد له هديه، ودي برضه من الحاجات الايه المتعبه يعني ما ياخدش هديه لما يكون عيان. الله يرحمه الشيخ عبد الحميد مره سمعته بيقول قلت روح المساجد يقول لك دفن الموتى مجانا، لا يا اخويا اكله وهو حي ولما يموت ربنا يفرجه، ألم نجعل الأرض كفاتة أحيانا وأمواتا لكتبت، لكن عامل عربية وعامل إمكانات لدفن الموتى مجانا وسايبه يموت على الحياة واخبرك، لا يعني إحنا لما كل واحد مننا يدفع كده مبلغ بسيط والمبلغ دوت من 10 مثلا من إخوانه وناخد له هدية بدون مرض ولا ساعة ونروح نزوره ونقعد عنده ساعة ربع ساعة وبتاع والكلام دوت وننصرف، أولا أنت خدت أجر عظيم بالمسألة دي، خطواته محسوبة لأنك أنت ماليش مصلحة عنده، أنت ذهبت لله تبارك وتعالى، هو سيزداد لك حبا، عبوس ليه هو برضه لابد أن إيه؟ هيعيد الكرة مرة أخرى وهكذا، وأنت تمثل أواصر المودة بأقل شيء، وهو يحيى بن معاذ يقول الكلمة التي قلتها قبل ذلك، أخف عبادة على القلب والبدن الحب في الله، أخف حاجة، ما عندكش إمكانات يا سيدي مش عايز تجيب له هدية، روح البر شيء هين وجه طلق وكلام لين، يبقى إحنا كده بنمثل أواصر المودة. يا جماعة احنا غرباء، احنا بنحارب من كل قوى الارض الباغية، فيبقى احنا غرباء وبيننا مثل هذا الاختلاف؟ لو نفق فينا عدونا مهما كان ضعيفا نفق لأثارنا وجعلنا هباء منثور. احنا اصلا ما فيش تماس، احسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا لا يصلح بالنسبة للغرباء. احنا غرباء فلتتمثل اواصرنا هذه المحبة، وهذا الدفء ينتقل بالطبع لأولادنا، ينتقل إلى أولادنا. لما أنا أدخل أزورك أنت تدخل تزورني، ما هو هذا ابني يراك وابنك يراني، يوم هذا الود ينتقل. والمرة القديمة أخذ ابني وأنت تجيب ابنك، والأولاد من الصغر يحصل بينهم نوع من التواصل. يبقى هذا يمثل البنية الأساسية اللي احنا بنبنيها للرجال، اللي يقول أمتنا تعاني من محنة في الرجال، مش أكثر من كده، لا محنة فلوس ولا موارد ولا أرض ولا عقول ولا ذكاء إطلاق، محنتنا محنة الرجال. فهذه الأشياء تستعين بها على إحراز حسن الخلق. لكن هل حسن الخلق هذا ممتد إلى ما لا نهاية؟ قال لك لا، فيه نمط من الناس يحتاج أن يرى منك شرارة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عمر بن أبي عزة هجا وشبب بنساء المسلمين فأمسكه فقال يا محمد كن خير آخذ ولا أرجع، قال له ماشي. برضو أغروه في قريش وهجا وهجى المسلمات، أمسكه قال له كن خير آخذ ولا أرجع فتركه. فلما هجاه في المرة الثالثة وأمسكه فقال كن خير آخذ، قال والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر المرتين، وأمر به فقتل. دي محنة من محنة من المحن الجسيمة اللي أمتنا تمر بها، بننضرب في كل مكان وعدونا يبصق علينا ويرمينا بالحذاء وحاطط رجل على رجل، ومع ذلك يقول لك احنا مصرين على السلام، مصرين، وعدونا يزأر ويبصق علينا ونضرب بالنعال في كل مكان. لا ابدا، يقف حسن الخلق عند امثال هؤلاء. لو علم عدوه ان انت قوي ما تجرأ عليه، لا سيما اذا كان جبانا. جبان عمره ما يستخدم ايده ابدا من اول مره، لانه ما يعرفش المقابل ده عظمته زرقاء ولا لا، ايده طرشه ولا لا، ما يعرفش. فالاول بقى يناور معاك الاول، واخدك؟ فيحب مثلا يعمل اي حركه يهرش مثلا، يوم عامل كده، اذا لك عملت كده خلاص بقى رجعت لورا ليه؟ عينك رمشت ليه؟ يبقى خلاص بقى ابتدينا نعرف الشخصيه اللي قدامنا ومفاتيح الشخصيه، واخد بالك؟ المره الجايه عند اول خناق يزق زقه بسيط ابعد عني، يوم الثاني يقول له بس ما تزقش كده، قال له ده العمليه جت، يوم بقى كل مره قال يكتشف المره الجايه مش هتبقى زقه، هتبقى بنيه بقى في وشه، واخد بالك؟ الجبان دي طريقته في التعامل، لا يمكن يستخدم ايده الاول ابدا. اليهود جبناء وربنا اللي حكى عليهم بكده، قال لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالنهارده لما البنت رسمت الرسول عليه الصلاه والسلام بالصوره القبيحه اللي اترسمت دي، كانوا يقدروا يعملوها لو عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم غالي علينا، وان كان هذا الرسم كافي ان كل جيوش المسلمين تدخل تمسح البلد دي على الارض. هذا الرسم كان كافي ان المسلمين يرفعوا راس الحرب ويفضلوا يحاربوا لاخر رجل فيهم، لكن هم ما تجرأوا على هذا الرسم الا بعدما راوا النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين ممن يتسمون باسماء المسلمين، والمسلمون لا يحركون ساكن. قال لك يا خلاص ما تعملش اللي كان بيشتموه على صفحات الجرائد والمجلات، مش حد بيتحرك، انت اعملها كده. لما سلمان رشدي كتب ايات شيطانيه واتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاره، ولا دوله سحبت السفير. هو الرسول ده مش غالي؟ ملوش في الدنيا حد يحبه ويدافع عنه؟ ولا دولة من الدول تسحب السفير حتى يعني ذرا لرماد في العيون واصفاء للغل الموجود عند المسلمين حتى عشان ما يفرقعوش مثلا؟ اظهار ان هذا الرسول له كرامة على المسلمين، مع ان اي واحد تافه بيجرح في اي مكان في الارض يعمله مؤتمر صحفي في الدفاع او في الشك والاستنكار. يعني السفارة المصرية لما اتنسفت في باكستان وغبنا شهر نتكلم عن المجرمين الاوغاد المتطرفين الكلاب اللي مش عارف ايه الكلام، هي السفارة دي اغلى من عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ اغلى من عرضه؟ ما تجيش مؤتمرات صحفيه والدنيا مش قادرين نعمل حاجه، نتكلم يا اخي على قد الجرايد من اولها لاخرها، تنديد واستنكار وشك ومش عارف ايه وسحب السفير كده، تعمل اي حاجه. لكن جت ايات شيطانيه ولا حد يتحرك، يجي الرسم ولا حد يتحرك، قفل هذه الولد. لا بد من السلام ومواصلة السلام ولآخر نفس يا سلام. طبعا هذا الكلام عدونا يعلم أن هذا ليس من حسن القلوب. فإذا كان هناك نمط في الدنيا مثل اليهود مثل هذا وموجودون، فلو استعملت معهم هذه الشراسة فهي من حسن الخلق. شوف شراستك ولكن في موضعه من حسن الخلق. يعني لو واحد عنده زيادة ذبيحة تنفجر وراح للطبيب قال له والله انت صعبان علي دمك، اصل انت دمك تقيل، فانا اول ما اخد المشرط كده وبتاع دمك هيسيل فانا هديك شوية مرهم كده واخد بالك علشان خاطر ما جرحاش، يبقى ضره ولا نفعه؟ ضره. لكن لو قام جاي فاتح بطنه كده 10-15 سنتي ونزل الدم زي ما ينزل وقطعها له، مع ان المساله دي مؤلمه صحيح والجرح وحش وهيغيب برضه كام شهر مش عارف يتقلب، الا ان هذه هي الرحمه في موضعها. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يبقى الحكمة في موضع الشدة في موضعها رحمة. فأنت لما تبقى شرد مع هذا النوع اللي زي اليهود يبقى أنت حسن الخلق. ليه؟ لأن أنت كده أولا صدت شرهم عنك، ثانيا سيلوذ بك بعض الناس الذين اكتووا بشرهم، هم أول ما يعرفوا أن الرجل ده قريبهم يبقى يكف شرهم، وكل ده داخل في جملة حسن الخلق وهو كف الأذى عن الناس. أصل حسن الخلق كف الأذى عن الناس، فإما أن يكف الإنسان نفسه ابتداء وإما أن يكف براجع. فيبقى المسألة مش متروكة إلى ما لا نهاية. ولو علم أعداؤنا أن إحنا عندنا قبضة حديدية ما جرى يفعلوا شيء. والحقيقة يعني في صورة كانت عند العرب وهو أنهم كانوا لا ينامون على الضيم أبدا. يعني واحد شاعر بيقول لو كنت من مازن، الرجل ده كان له إبل وجاء جماعة من قبيلة ساقطة ليس لهم نسب، وانت عارف العرب كانوا بيستقبلوا النسب، سرقوا الايه الابل بتاعه. طب هو عايز يرجع الابل بتاعه، واللي سرق اي كلام يعني رجل يعني ملوش قيمه، فراح للقبيله بتاعته الحقوني الابل سرقت ولا حد قام معاه. ما قبلت برضه ايه العدد في اللموس برضه اعداد كتيره لكن ايه ليس لهم قيمه. فقال ابيات الشعر دي بيتوجع بقى ان هو كده منسوب لهذه القبيله الضعيفه، وكان بيتمنى ان ينسب الى قبيله قويه. ليه؟ حتى يستطيع ان يسترد النور. فيقول لو كنت من مازن، لو كنت انا من قبيله مازن، لو كنت من مازن لم تتبح ابلي بن اللقيطه من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة اللان، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدان، لا يسألون أخاهم حين أندبهم بالنائبات على ما قال برهان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. يعني ورع في غير مكان الورع، ينقم قول الله سمع أنا حسن الخلق، هو عايز يقول كده. والشعر الآخر وقد أجاد حق الإجادة اللي اسمه قريط ابن أنيس، برضو حصل مشاكل بينه وبين قبيلة معينة فقال خلاص هنبتدي صفحة جديدة وخلاص بقى عفى الله عما سلف. هم قالوا كده قاموا الجماعة التانيين لطشينهم لطشة كمان، فما استحملش الموضوع ده، لسه احنا بنقول صفية تقوم انت تعمل الحركة دي. فقال هذه الأبيات في المسألة دي، قال فطحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كان، طيبين وكويسين فلعل الأيام ترجعهم ثاني. فلما صرح الشر، صرح يعني ظهر بقى، وأمسى وهو عريان، شر صريح عريان واضح زي الشمس لا يقصره شيء، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دانوا مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، نطلع لهم بقى زي الأسود الغضبان، ذلك مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، أشياء للأسد يعني هي لات الحرب اللي الرجالة بيعملوها، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، لما يكون واحد عنده قربة تقوم تعمل ايه من فوق المية تنزل خلاص، قول احنا اختربينا لحجر اهو، اللي يعمل لي كده اهو عطرش، اللي بس يقرب مني كده اهو او انطاف زي القربة المليئة، عايز يقول كده وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن. وقال البيتين بقى اللي هم يعتبروا من أحكم أبيات العرب. قال: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. لما واحد يجهل عليك وتسمح مرة واثنين وثلاثة واربعة ويفضل يجهل عليك، لا، لما تقول الله يسامحك ثاني ده إذعان بقى الحلم. وبعض الحلم عند الجهل لما يجهلوا عليه للذلة إذعان، إذعان للذل يعني. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. قدمت الإحسان مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وبرضه عمال يعض ويضرب ويعمل مؤامرات ويرسم الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا ومش عارف ايه والكلام ده، ويعمل روايات وشبكات الإنترنت مليانة القرآن محرف والكلام ده، لا بقى أحسن مرة واثنين وثلاثة واربعة، يبقى ما بقي إلا الإيه؟ ما بقي إلا الشر. إذا لكل شيء إذا ما تم نقصان. وليس هذا من سوء الخلق. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالغلظة في مكانها على هؤلاء اللئام كالحلم في مكانه عند الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.